لا يزال المصنف رحمه الله أعني الإمام أبا بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأدلة المتعلقة بإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن هذا مما استقر عليه السلف رحمهم الله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك طوائف المبتدعة الذين أنكروا رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة متعلقين بشبه واهية لا تصمد أمام الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم، حيث تكلم عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مما غدا من الأمور المتواترة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد بدأنا هذا الموضوع بالكلام على مسألة الرؤيا، وأنها من الأمور التي قال بها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أتباعهم من الأئمة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن من أنكر الرؤيا إنما حاول أن يحرف أو يرد أو يتأول بعض نصوص جاءت في كتاب الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسرت الزيادة بأنها الرؤيا، رؤيا المؤمنين ربهم يزيدهم فيها من النعيم ومن الندرة، وهي التي جاء معناها في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإن الزيادة أو المزيد المذكور في هذه الآية إنما قصد به رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة. ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث نص في الموضوع تروى عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن المصنف رحمه الله إذ أورد هذه الأحاديث مسندا، يعني حديث كل صحابي جمعها في مكان وسردها مبينا أن هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أمر الرؤيا بما لا مزيد فيه. وكان آخر ما وقفنا عنده هو رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فقد ساق له المصنف أحاديث فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنهم يرون ربهم، وأن هذا الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهم فيه رواية متواترة قد بين فيها أن الناس لا يضامون ولا يضارون في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، في رؤية ربهم يوم القيامة، كما أنهم لا يضامون ولا يضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي رؤية الشمس ليس دونها سحاب، إذ أن هذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. فكذلك لا ينبغي لأحد أن ينكر رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وقد بين المحقق رحمه الله أن هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لأن بعضا من أهل الشغب حاول أن يرد هذا الخبر بدعوى أن هذا فيه تشبيه حيث شبه الرب جل وعلا بالقمر أو بالشمس. ورد العلماء هذا الزعم وبينوا أن هذا من الشبه وبينوا أن هذا من التضليل، لأن الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من مثل إنما هو من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، وهذا أمر متعلق بالمخلوق لا علاقة له بالخالق. وما يتعلق بالمخلوق يمكن تشبيهه وتمثيله وتكييفه ولا يتنافى مع قواعد التوحيد المتعلقة بذات الله جل وعلا، فإن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة البدر، يعني ليلة أن كان القمر بدرا في السماء، وهو ليلة 15 أو ليلة 14، ونظر إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته ولا يحال بينكم وبين رؤيته، بل جاء في بعض الروايات أنكم ترون ربكم مختلين به، يعني كل واحد يختلي به كما ترون القمر، فكل إنسان في بيته يراه مختليا به ولا يضام في رؤيته ولا يجد من يحول بينه وبين ذلك. فهذا حديث صريح بل نص صحيح ثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو ضمن من ذكره المصنف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون هذا الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف: ومما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني في هذا الأمر، فإن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤيا وذكر الروايات، لكن من طريقه مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ذلك وحفظوا عنه ذلك، ولهذا أورد هذا الخبر. فقال: ومما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، يعني أبي صالح واسمه ذكوان السمان تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ يعني لا يحول بينكم وبين رؤيته سحاب. قالوا: لا، يعني لا يضارون، أي لا يجدون في ذلك مشقة ولا عنة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده. وهذه معظم أقسام النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليمين، وهي يمين عظيمة، حيث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن أنفسهم وبأن أرواحهم بيد الله جل وعلا، متى شاء قبضها ومتى شاء أرسلها. قال: فوالذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر في ليلة البدر والشمس في ساطعة النهار، فإنه لا تحجب عن أحد، بل الكل يراها، وكذلك الناس يرون ربهم. فهذا مما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جواز الرؤيا وإمكانية الرؤيا. وقد أخبر أهل العلم أن الناس إنما منعوا من رؤية ربهم في الدنيا لأن أجسادهم وقواهم لا تطيق ذلك، لا لأن ذلك مستحيل كما زعم بذلك أهل الأهواء. فإن رؤية الرب جل وعلا جائزة، بل يقول أهل العلم إن رؤيته ممكنة، بل إن رؤية الرب سبحانه وتعالى كانت قد وقعت من بعض المخلوقين. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيما جاء في كتابه في أمر موسى عليه السلام، فإن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما كلمه ربه ولما ناجاه ربه ولما اصطفاه ربه بكلامه دون سائر مخلوقاته، طمع عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يجمع له الله بين الكلام وبين الرؤيا. فسأل ربه قائلا: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى: قال لن تراني هكذا. وهذه الإجابة التي أجاب الله بها موسى لا تدل على ما ذهب إليه أهل الأهواء من أن هذا مستحيل، لأنهم زعموا أن لن حرف نفي للمستقبل مع التأبيد، حتى إنهم كانوا يزعمون أن لن هذه منسوبة إلى مذهب الزمخشري، وهو أحد المعتزلة الذين ينادون بعدم رؤية المؤمنين ربهم، فكانوا يقولون إن لن زمخشرية، يعني بمعنى أنها للنفي القاطع. قال: لن تراني. واستنبط أهل العلم أهل السنة والجماعة من هذه العبارة التي قالها الله سبحانه وتعالى، يعني إن موسى لا يرى ربه في الدنيا ولا يلزم منه النفي المستقبلي على التأبيد، بل النفي نفي الرؤيا في الواقع في الحال، وقد يكون في شيء من المستقبل، إلا أن هذا النفي في المستقبل قد يزول ويتوقف وينتهي. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل الكفر، بل حكاية عن اليهود خاصة، أن الله قال: في حقهم ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. أي إن اليهود لن يتمنوا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فقال الله جل وعلا عنهم في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ومع ذلك جاء في كتاب الله تعالى أن هؤلاء هم وغيرهم من الكفار متى ما ألقوا في النار وذاقوا من عذابها وأليمها تمنوا الموت، فحكى الله عنهم قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقوله ليقضي علينا يعني ليميتنا، نفى الله عنهم ذلك وأخبر أنه لا موت. فعرفنا من هنا أن لن وإن كانت تفيد النفي للمستقبل لكن لا على سبيل التأبيد كما زعم أهل الأهواء. ولذلك لما قال الله تعالى لموسى لن تراني علل ذلك وبين السبب وأقام الدليل لموسى بالأمر أو بالشيء العملي. أخبر الله أن موسى لن يرى رباه يعني في الدنيا لأن قوى موسى البشرية ولأن إمكانات موسى واستعداداته الخلقية لا تمكنه من رؤية الرب جل وعلا إذ لا يطيق ذلك. فأخبر الله تعالى موسى أنه سيتجلى لما هو أقوى منه خلقة ولما هو أشد منه قوة ولينظر هل يصمد أو هل يصمد هذا المخلوق القوي الذي يضرب المثل بقوته هل يصمد لرؤية الله أو لا. فإذا كان هذا الجبل بتلك القوة والمتانة والصلابة التي هي أكثر مما هيئ وخلق عليه الإنسان لم تقوى على رؤية الرب فالإنسان لا يقوى على ذلك من باب أولى. ولهذا قال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تفتت الجبل وزال من مكانه واندكا، ومن أثر ذلك خر موسى صائقا. فموسى الذي لم يتعرض للرؤيا لكن كردة فعل لما رآه في الجبل خر موسى صائقا. فكيف له تجلى الرب جل وعلا لموسى؟ لا كان حتفه وصعقه وهلاكه أسرع وأيسر من الجبل. ولهذا لما أفاق قال سبحانك، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال سبحانك من يطيق رؤيتك، لا يتعرض لرؤيتك شيء إلا هلك وزال. فهذا الخبر الذي جاء في كتاب الله وأوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم دلنا على أن الرؤيا ممكنة، بل إنها وقعت حيث تجلى الله جل وعلا للجبل كما أخبر بذلك نصا. قال: فلما تجلى ربه للجبل، فإذا هي ممكنة في الدنيا واقعة في الدنيا، لكنها حجبت عن البشر لعدم إطاقتهم ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في يوم القيامة ينشئهم تنشئة ويهيئهم تهيئة للجنة ولهذه الرؤية، بحيث إنهم يطيقون رؤيته بل يتنعمون بهذه الرؤية، بل تكون هذه الرؤية غاية في النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يكرمنا وأن يمن علينا برؤيته في الجنة. نعم. يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها يقول قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يوم، يعني ليلة الإسراء، فقال نور أنا أراه أو حجابه النور. هذا حديث مشهور أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي، وهذا لا علاقة له بموضوعنا، فسألوه هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. فهذه الروايتين يفسر بعضها بعضا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للرب حجابا من نور أو من نار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه كلما امتد إليه بصره، يعني لأهلك الكون كله ولا أذاب الكون كله. ولهذا كان من حكمته جل وعلا أن أوجد هذا الحجاب. فهذا الحديث ليس فيه مسألة يعني ليس فيه ما يتعلق بمسألتنا، لأن مسألتنا التي نتكلم فيها تتعلق برؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وأما أن يرى المؤمنون ربهم في الدنيا، فقد ذكرنا في أول درس أن مما جرى عليه الإجماع واتفاق أهل الملة على أن الله لا يرى في الدنيا. وهذه المسألة مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، ذكرها الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء، وبين أن الناس اختلفوا فيها، وأن الرأي الراجح فيها أن النبي لم ير ربه. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها هل رأى النبي ربه، سألها مسروق هذا السؤال، فقالت له لقد قف شعر رأسي، يعني من سؤالك كيف يرى ربه. ثم أخبرته وقالت له ثلاث: من أخبرك بها فقد أعظم الفرية، ومن هذه الثلاث من قال لك إن النبي رأى ربه فقد أعظم الفرية. لكن يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أو كان يقول إن النبي رأى ربه. واختلف النقل عن ابن عباس، فمرة قال إنه رآه بعيني رأسه، ومرة قال إنه رآه بقلبه. واستدل رضي الله تعالى عنه بقوله ما زاغ البصر وما طغى، لكن تمام الآية يدل على خلاف ذلك، لأن الله تعالى قال في حق الثناء على نبيه وفي بيان ما امتن الله به عليه، قال جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويقول أهل العلم لو رأى النبي ربه لكانت أعظم من رؤية الآيات، فالله إنما أخبر أنه رأى من الآيات ولم يذكر الرؤية، يعني رؤية ربه، مما يرجح قول الجمهور أو هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا. وإنما الرؤيا ستكون في الآخرة. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم. هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل على كثبان المسك والكافور. فقال فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. فهذا الحديث نص في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري. وهذا الحديث متابع للحديث الأول، حيث إن محمد بن ثور تابع عبد الرزاق الإمام الصنعاني، تابعه متابعة تامة في معمر. قال عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. فقال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. فهو حديث يعني متابع أو متابع للرواية الأولى. نعم. هذا احنا ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا ان الامام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الايه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الايه في معرض التوبيخ وانه سيحجب نفسه عن ان يراه الكفار، دلت هذه الايه على بمفهومها على ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال لقيني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قلت وفيها سوق؟ قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم. ومعنى هذا أن الله إذا من على أهل الجنة بدخولها فإنهم يدخلونها بفضل من الله ورحمة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالناس إنما يدخلون الجنة برحمة الله. وأما نزلهم فإنهم يتوازعونها بحسب أعمالهم، وهذا يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة هنا قال: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، يعني نزلوها وتوازعوها بحسب ما قدموا من أعمال، ولذلك منهم من هو في أعلاها ومنهم من هو في أسفلها، وكل يرى أن المنزلة التي أعطاه الله والدرجة التي نزل فيها يعني درجة في غاية من الكمال والفضل، وأنه لا يتطلع إلى ما هو أعلى منها. ومع ذلك فإن الله تعالى يتفضل على بعضهم، لأن الجنة الغرض منها أن يعيش الناس فيها في غاية من الطمأنينة ومن الفرحة ومن النضرة، ولا يبقى في نفوسهم شيء، ولهذا يجمع الله فيها الجمع الأسرة، يجمع الله فيها الأهل، يجمع الله فيها الأخلاء وهكذا. ولذلك لما كان هؤلاء الناس يتفاوتون في المرتبة وفي المنزلة يمن الله سبحانه وتعالى على أهل الدرجات العلا بأن يرفع إليهم من كان في درجة أدنى، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا مقام الفضل، يقول الله: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصنا أصحاب العمل شيئا. وأما مقام العدل كل امرئ بما كسب رهين، هذا الأصل عندما ينزل الناس منازلهم في الجنة، كل امرئ بما كسب رهين. ثم يمن الله تعالى على أهل الفضل فيلحق الذرية بصاحبها تفضلا منه جل وعلا، وهو فضل على فضل، فإن إدخالهم الجنة إنما هو بفضل منه ورحمة. قال: فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة، أي من أيام الدنيا كما أخبر هنا، يعني فإذا كان اليوم الذي يساوي يوم الجمعة في الدنيا، ولما كان يوم الجمعة في الدنيا يوما فاضلا من أفضل أيام الله جل وعلا، يوم عيد للمسلمين، يوم يجتمع فيه الناس في الدنيا لأداء ذكر الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لما كان الناس في الدنيا هكذا يصنعون، الله سبحانه وتعالى يوجد لهم في نفس اليوم وفي نفس الزمن مزيد فضل يمن به عليهم. قال: فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه كما يليق بجلاله سبحانه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. وتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب ومنابر من فضة. قال ويجلس أدناهم وما فيهم دنيون، لأن من أكرمه الله بذلك المكان لا شك أنه من أهل الفضل. يجلس أدناهم قال وما فيهم من دنيء على كثبان المسك والكافور. وما يرون أصحاب الكراسي يعني تلك المنابر التي ذكرت بأفضل منهم مجلسا، كل يرضى بمجلسه الذي قدر الله له. وهذه المجالس إنما هي بحسب ما قدموا من أعمال وبحسب ما اكتسبوا من إيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك فإن الكل يرضى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قوله ليلة البدر هنا يعني متعلق بإيش؟ بالقمر، لأن الشمس لا تحتاج إلى هذا القيد. قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل، يعني يوم القيامة. قال وذكر الحديث بطوله، يعني والحديث أطول من ذلك، لكن المؤلف اقتصر على موضع الشاهد. فهذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. مما رواه أبو سعيد الخدري أي في هذا الأمر، في هذا الأمر وهو إثبات الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة، وهذه الكلمة لقب لعيسى بن حماد. قال أخبرنا الليث بن سعد إمام أهل مصر وقرين الإمام مالك رحمه الله عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل تدارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. قال هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تدارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما تدارون في رؤيتهما، يعني على تلك الحال، فحيث إنه لا مضارة في ذلك فكذلك سترون ربكم دون أن تضاروا في ذلك. فهذا نص في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ثم أورد لأبي سعيد رضي الله عنه حديثا آخر فقال قال وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال حدثني عمي محمد بن الأشعث ومحمد بن وعبد الله بن محمد بن النعمان قال وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليلة البدر في غير سحاب؟ فقلنا: لا. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ فقلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. فهذا ما رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ومما رواه صهيب رضي الله عنه قال: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: قال حدثنا يزيد بن هارون قال: قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب رحمه الله ورضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أي يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قالوا: وما هو؟ يعني هذا الموعد. ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ يعني كأنهم رأوا أنهم قد استوفوا كل ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه، يعني من رؤيتهم ربهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمراد بالزيادة هي الرؤية. فهذا الحديث رواه صهيب، وهو يؤيد ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت ما أثبتته الأحاديث السالفة من أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. نعم نعم، صهيب وصهيب الرومي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: قال حدثنا هناد بن السري قال: قال حدثنا قبيصة، حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا الحديث هو الحديث الأول، لكن ساقه المصنف هنا على سبيل المتابعة، فهو من رواية، يعني السند مداره على حماد بن سلمة، فقد رواه في السند الثاني قبيصة بن عقبة، وفي السند الأول يزيد بن هارون. فيزيد بن هارون تابع قبيصة متابعة تامة، وأهل العلم يحكمون بأن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا يعني عند الحساب ويبيض وجوهنا يعني في الموطن الذي قال الله فيه يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة يعني التي استدل لها في أول الحديث بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ساق الحديث مرة أخرى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يونس بن حبيب قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي. فهذا الحديث مصدره مسند أبي داود الطيالسي والحديث الذي من قبله مسنده هناد لأنه رواه عن طريق هناد بن الشري وهناد صاحب مسند وأبو داود الطيالسي صاحب مسند يعني كتاب مؤلف. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. فأبو داود هنا تابع كما قلنا قبيصة وتابع من يزيد بن هارون. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا فيقولون ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال إن لكم عند الله موعدا. قال فيتجلى لهم فينظرون إليه. فهذه ثلاث روايات سيقت من مسند صهيب رضي الله عنه كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة وأنهم ينظرون إليه. وهذا يؤيده قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي نظرت الوجوه وامتلأت نضرة وجمالا وكمالا لأنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. ثم قال ومما رواه أبو رزين العقيلي رضي الله عنه يعني في مسنده لأن الإمام محمد بن الحسين الآجري ذكر في أول الكلام في هذا الموضوع أنه سيسوق الروايات الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي بلغت حد التواتر يبينها هنا. فهذا أؤكد أن موضوع الرؤيا الذي أنكره من أنكره إنما أنكروا أمرا متواترا ولا شك إن إنكار الأمر المتواتر يعني مما يخرج صاحبه عن الملة خصوصا إذا كان هذا التواتر يعني تواتر بلغ حد الضرورة التي لا تقبل أي تأويل أو أي تحريف. وهؤلاء الذين أنكروا عن المعتزلة والرافضة الذين صاروا على منهجهم والخوارج الذين أنكروا الرؤيا إنما ردوا هذه الأخبار زاعمين مدعين أنها أخبار آحاد، وأن أخبار الآحاد عندهم لا يحتج بها في العقائد. وهذا الكلام الذي قالوه قول باطل، لأن هذه الأخبار كما رأينا بلغت حد التواتر، فهو يرد دعواهم الأولى وهي أن أخبار آحاد. والأمر الثاني أيضا في دعواه الباطلة أن خبر الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا أمر باطل، فإن مما قرره أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد ما دام قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به في العقائد. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالرجل الواحد إلى الكفار وإلى القوم وإلى أهل البلدان يدعوهم إلى التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل هناك أعظم من هذه الدعوة؟ وهل تبليغ هذه الدعوة من أمور العقيدة ولا من أمور غير العقيدة، يعني من الأمور الفرعية؟ لا شك إنها من أمور العقيدة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بإخبار الناس أمور عقائدهم بخبر الآحاد. فإذا دعواهم التي ادعوا ساقطة ابتداء. قال: ومما رواه أبو رزين العقيلي رضي الله تعالى العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس أو عن وكيع بن عدس عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. وذكر الحديث، يعني إنكم ترون ربكم. وهنا أبو رزين رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو إنما يسأل عن إمكانية أن يرى الناس ربهم مجتمعين، لا عن أنه يسأل عن مبدأ رؤية المؤمنين ربهم، لأنه قال: أكلنا يرى ربه؟ يعني كيف يتمكن الناس من رؤية الله وهم مجتمعون؟ لأن أبا رزين كان تصوره أن الناس إن اجتمعوا في مكان واحد فقد يحجب بعضهم بعضا الرؤية، يحجب بعضهم عن بعض الرؤية، ولذلك سأل هذا السؤال وطلب أن يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب له إمكانية الرؤيا دون أن يضار الناس ودون أن يحجب الناس بعضهم بعضا. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل وشبه له الرؤيا برؤية الناس القمر وبرؤية الناس الشمس، لأن القمر والشمس مرتفعان في الأفق والناس إنما يرونهم وهم في الأرض فيرونهم من علو. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الرؤيا